كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الكل سيموت، الكل سيفنى، الكل سيتلاشى، لن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا مهرب من الموت ولا مفر ولا ملجأ عنه ولا مقر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ملاقيكم من بين أيديكم ملاقيكم، ومن خلفكم ملاقيكم، وعن أيمانكم ملاقيكم، وعن شمائلكم ملاقيكم، فأين تذهبون؟ وإلى أين تفرون؟ والموت ملاقيكم لا محالة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأين يفر العصاة؟ أين يفر العصاة من الموت؟ وهو مدركهم لا محالة. ما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله قبل أن يفجأهم الموت. هل ينفع الاختباء؟ حتى ولو كنا في مغارات، حتى ولو سكننا القصور العاليات، فإن الموت لا محالة مدركنا. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. يا تراك الصلاة، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا تربة، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا شراب الخمر، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا أيها المنتابون، يا أيها المنمون، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا من ينظر إلى الحرام، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا من يستمع الأغاني، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا شباب، يا من عبثتم بشبابكم، يا من لعبتم بهذا الشباب، أينما تكون يدرككم الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. سر تسجيلات الهدى السلفية بمدينة المكلا أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الموت للأخ الفاضل أبي مالك صابر اللحجي حفظه الله تعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أحمد الله إليكم الذي يسر لنا هذه الزيارة لكم وهذا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك بإذن الله، ونسأله جل جلاله أنه كما جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في هذه الليلة نلتقي على مائدة الكتاب والسنة، نحاول أن نصلح هذه القلوب وأن نزكي هذه النفوس وأن نشنف تلكم الأسماع بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك صلاح القلوب وتزكية النفوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشكر الله للشيخ الفاضل الفقيه الورع الوقور الصبور أبي عمار ياسر العدني على هذه الكلمة التي تقدم بها، وعلى ترحابه بإخوانه وحسن احتفائه بهم. هذا الشيخ المبارك الذي أحببناه في الله لما حباه الله من العلم والحلم والروية والخلفية والتواضع الجم لإخوانه، فأسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه. وهكذا شكر الله لكم أنتم أيها الحاضرون حضوركم، يا من جئتم من هنا وهناك لتستمعوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل ممشاكم وخطاكم في موازين حسناتكم. أيها الناس عباد الله، إننا يوم أن أقبلنا إلى هذه الدنيا وتعلقنا بحطامها وأمسكنا بخطامها هوت بنا في هوة الذنوب والمعاصي وأوقعتنا في مستنقع الآثام والمخازي فضعف إيماننا وهزلت استقامتنا وكان نتيجة ذلك أنقست قلوبنا. إي والله لكثرة ذنوبنا قست قلوبنا، ويصدق ذلك قول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لما حصل منهم من هذه المعصية قست قلوبهم. والله عز وجل يقول عن بني إسرائيل أيضا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من بعد ماذا؟ من بعد أن عصوا ربهم وخالفوا رسله. فالذنوب تقسي القلوب، الذنوب تقسي القلوب. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نتذاكر شيئا تلين به هذه القلوب بعد قسوة، وتذهب ما بها من غفلة، وتنيب إلى ربها سبحانه وتعالى. ما أحوجنا في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وعظمت فيها المحن والإحن، ما أحوجنا إلى أن نذكر بما يرقق هذه القلوب وبما يلينها. من أجل ذلك دعونا لنطرق بابا عظيما من أبواب رقائق القلوب. ها نحن الآن نفتح هذا الباب لنجد مكتوبا عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء له: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. إنه باب الموت الذي لا بد لكل أحد منا أن يلجه. الموت يا معاشر المسلمين الذي عند أن غفلنا عن تذكره قست قلوبنا وتصلبت وتحذرت وأقبلنا إلى المعاصي وقلت طاعاتنا وقرباتنا. الموت ما أحوجنا إلى أن نتذكره ونذكر به دائما وأبدا. الموت أيها الناس الحقيقة التي لا مناص عنها ولا محيد عنها، الحقيقة التي تعلن وعلى مدار الساعة أنه لله البقاء وأن ما عداه من الخلق إلى فناء. الموت أيها الناس الذي ما ذكر في قليل إلا كثرة، ولا في كثير إلا قللة، ولا في ضيق إلا وسعة، ولا في واسع إلا ضيقه. الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات ومرمل الزوجات ومجتم البنين والبنات. قاطع الأفراح وموجب الأتراح. الموت الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وحضنا وحرضنا إلى أن نكثر من تذكره من أجل أن تصلح قلوبنا. فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه والنسائي في سننه والطبراني في أوسطه من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا، لم يقل أذكروا بل قال أكثروا، أي ليكن ذكركم للموت كثيرا إذا رمتم صلاح قلوبكم وزكاء أنفسكم، ليكن ذكركم للموت كثيرا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نفسه والناس بالموت. يقوم صلى الله عليه وسلم في جنح الليل ليذكر نفسه والناس بشأن الموت. فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عند أن ذهب الثلث الأخير من الليل، فجعل يقول: أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. الموت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا الوقت المتأخر من الليل ويصرخ به مذكرا نفسه والناس: جاء الموت بما فيه. ما الذي فيه؟ فيه السكرات والزفرات، فيه الحسرات تلو الحسرات. أيها الناس، إنه ما صلح حال سلفنا الصالح إلا يوم أن أكثروا من ذكر الموت، يوم أن جعلوا الموت نصب أعينهم يتذكرونه دائما في خلوتهم وفي اجتماعاتهم، صلحت أحوالهم. يقول عمر بن عبد العزيز يرحمه الله، وأثر ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب، يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. ساعة، يقول عمر بن عبد العزيز أن ذكر الموت لو فارق قلبه ساعة لفسد هذا القلب. فكيف بنا نحن الذين فارق ذكر الموت قلوبنا ساعات بل أيام بل شهور؟ وعمر بن عبد العزيز يرى أن قلبه سيفسد إذا لم يذكر الموت في خلال ساعة. لذلك أصلح الله لهم أحوالهم. عمر بن عبد العزيز الذي كان يستدعي الفقهاء كل ليلة فيعظهم ويعظونه على الموت حتى يبكون وكأنهم قاموا من على جنازة كل ليلة، وهو يستدعي الفقهاء من أجل أن يذاكرهم ويذاكرونه عن الموت فيبكون بكاء شديدا، وصفهم الواصف كأنهم قاموا من فوق جنازة، أي مات عليهم قريب أو حبيب يبكون. يقول قبيصة: ما جلست مع سفيان الثوري مجلسا إلا ذكرت الموت، وما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت من سفيان، وما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت من سفيان. يقول المروذي: كان الإمام أحمد رحمه الله يذكر الموت كثيرا، فقال مرة: إني عند أن أذكر الموت يهون عندي من الدنيا كل شيء، يهون عندي من الدنيا كل شيء. قال سليمان التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. انظروا إلى التيمين وهو يقول بأن ذكر الموت قطع عنه التلذذ بالدنيا، أي أنه كلما جاء يتلذذ بهذه الدنيا ويستمتع بها، وإذ بالموت يقطع عليه لذته. هذا هو التذكر الذي ينفع ويجدي. ليست المسألة أن نتذكر الموت بأن نسمع خطبة أو موعظة مؤثرة فيه، لكن العبرة أن تستمع هذه الموعظة فتتأثر بها عمليا، تترك الذنوب والمعاصي وتقبل على الطاعات من أجل تشرف، من أجل أن تشرف عند الموت وعند لقاء الله تبارك وتعالى. يقول أبو علي الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث كرامات: أولاها تعجيل في التوبة، وثانيها نشاط في العبادة، وثالثها قناعة في القلب. فكلنا ذاك الرجل الذي يريد أن يمن الله عليه بتوبة عاجلة قبل الموت، وكلنا ذاك الرجل الذي يريد من الله أن يجعله نشيطا في العبادة، وكذلك أن يجعله قنوعا من هذه الدنيا. إذن فما علينا إلا أن نكثر من ذكر الموت. من أجل ذلك تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنعظ موعظة في الموت، عل الله أن يرقق قلوبا قست وأن يلين نفوسا عصت وأن يسيل مدامع جفت. أيها الناس، إن للموت مذاق لا بد أن يذوقه كل أحد منا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنه لن يدفع عنا الموت شيء، لن يدفع عنا الموت نسب مهما علا ولا حسب مهما ارتقى ولا مال ولا جاه ولا سلطان مهما اتسع وعظم. وإلا قولوا لي بربكم أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين السلاطين وأبناؤهم؟ أين فرعون وهامان؟ أين قارون وساسان؟ أين نمرود وكنعان؟ ماتوا أفناهم الموت وأكل الدود منهم اللحمان. فلم يدفع عنهم الموت مالهم ولا جاههم ولا السلطان. ولقد أحسن من قال: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أيها الناس، إنه لو عمرنا ما عمرنا ولو عمر نوح فإنه لا بد للموت أن يخطفنا. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى، فلما رآه موسى صكه في وجهه حتى فقأ عينه، فقال ملك الموت لربه: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال له: ارجع إليه وقل له: ضع يدك على متن جلد ثور فلك بما غطت يدك بكل شعرة سنة. فقال موسى: وماذا بعد ذلك؟ فقال له الموت. قال: فالآن وسأل ربه أن يقبضه أو أن يدنيه من بيت المقدس رمية بحجر، فقبض هناك. انظروا إلى هذا العمر الذي كان سيعيشه موسى. لا شك أنه عمر طويل ووقت مدين، لكن ماذا بعده؟ بعده الموت. تصور، الثور الشعر الموجود على جلده كثير وكثيف ومتداخل. لك أن تتصور كم هي الشعرات التي ستقبضها كف موسى أو يده. لا شك أنها شعرات كثر، فله بكل شعرة سنة. ثم ماذا؟ ثم الموت. وفي هذا الحديث إخواني في الله أن موسى عليه السلام هاب من الموت، من الموت هاب. لما رأى ملك الموت لطمع هيبة من الموت، ليس فرارا من لقاء الله، فهم يحبون لقاء الله، لكن هيبة حتى في نفوس الأنبياء. روى الإمام الترمذي وغيره أن أن الله عز وجل لما خلق بني آدم عرضهم على آدم في صعيد واحد، فرأى آدم من ذريته رجلا أعجبه نور ما بين عينيه، فقال: من هذا؟ فقال: هذا ولدك داود. فقال: كم عمره؟ قال له: عمره 60 سنة. قال: وكم عمري؟ فقال له: كذا وكذا. فقال آدم عليه السلام: يا رب اعطه من عمري 40 سنة. فقال: إذا نكتب ونختم ولا نبدل. قال: نعم. فلما جاء وقت قبض آدم قال لملك الموت: ألم يبقى لي من العمر 40 سنة؟ فقال له ملك الموت: ألم تعطها ولدك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، نسي آدم هيبة من الموت. ما الذي جعل آدم ينسى؟ إنها الهيبة من الموت. رأى ملك الموت ماثلا بين يديه يريد أن يقبض روحه، فقال: ألم تبقى لي 40 سنة؟ فذكره أنه أعطاها ولده داود. فالشاهد أن للموت هيبة حتى في نفوس الأنبياء. إذا علمت ذلك عبد الله، علمت بأنك ميت لا محالة، وأن الموت لا شك مدركك، وأنه لن يدفع عنك الموت أحد، وأنك لو عمرت ما عمرت فإن الموت مدركك، فأريد منك أن تتأمل معي تلكم الأحوال والأهوال وتلكم الشدائد والكرب التي سيعيشها كل واحد منا إذا جاءه الموت. من أجل أن تكون الموعظة بالموت لها أثر، أيها الناس، كما سمعتم أنه من أجل أن يكون التأثر أكثر والتدبر أكبر، أريد منك أن تتأمل معي هذه الأحوال وهذه الأهوال وكأنك تعيشها، كأنك أنت المحتضر المشرف على الموت. لذلك سأخاطبك بكاف الضمير، لأن هذا الأمر سنصير إليه حتما سنصير. تصور أخي في الله، إذا جاءك مرض فأطرحك على الفراش وهو مرض الموت، هذا إذا لم تمت فجأة، وما أكثر الذين يموتون فجأة. لكن تخيل أن مرض الموت قد غزا جسدك واجتاح بدنك فأنهك قواك وجعلك على الفراش طريحا، وإذ بهم يأتون لك بالطبيب، فيأتي الطبيب ويصف لك الدواء فتشربه فلا ينفعك ذاك الدواء، ويأتون لك بطبيب آخر وثالث وإذ بهم يأتون لك بطبيب يخرج من عندك يقلب كفا على كف ويقول بأن الحالة ميؤوس منها، لا ينفع الطب إذا حضر الأجل. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، فلما أرى الطب هذا اليوم ينفعني. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، مات. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. لما مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا له نحضر لك الطبيب، فقال قد رآني. فقالوا له ماذا قال لك؟ فقال قال لي إني فعال لما أريد. ولما مرض أبو بكرة نفيع بن الحارث قال له بنوه ناتيك بالطبيب، فأبى. فلما حضرته السكرات قال هاتوا لي طبيبكم الآن، هل يدفع عني الموت إن كان صادقا؟ فليدفع عني الموت إن كان صادقا. وإذ بأهلك ومحبوك وقرابتك وذووك يحاولون محاولة أخرى، يحاولون محاولة أخرى في قيامك من فراش الموت، فيقولون هاتوا لنا راق يرقي لنا مريضنا لعل به مس من الشيطان، أو لعل به سحر من الجان، أو لعله أصيب بعين إنسان، هاتوا لنا راق يرقي لنا مريضنا. فيأتي الراقي ويرقي لكن لا جدوى، لا تنفع الرقية. وصار الحال كما قال الكبير المتعال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. نعم، إنه الفراق الذي لا ينفع معه طب طبيب ولا دواءه ولا رقية راق وظن أنه الفراق. بينما أنت كذلك، وإذ بشيء غريب يغزو بدنك ويجتاح جسدك، ما هذا؟ إنه أشد من القرض بالمقاريض والنشر بالمناشير والتقطيع بالسيوف. ما هذا الذي أشعر به؟ ما هذا الذي ينتابني؟ ما الذي أصابني؟ تتساءل، تريد الإجابة؟ اقرأ الإجابة في الآية 19 من سورة قاف، حيث قال الله عز وجل فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إنها سكرات الموت جاءت ولا بد لها أن تجيء. لقد جاءت الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وخليله، جاءته وتألم من مرارتها وتجرع غصصها عليه الصلاة والسلام، فكان يدخل يديه في ركوة فيها ماء ويمسح بهما جبينه ووجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. جاءت ولا بد لها أن تجيء، ترص منك الشحم وتنهش منك اللحم وتدق منك العظم. هي أشد من القرض بالمقاريض والنشر بالمناشير والتقطيع بالسيوف. وليس الخبر كالمعاينة. لنستمع إلى عمرو بن العاص وهو يصف لنا شيئا من السكرات. يقول عمرو: عجبت لعاقل حضرته السكرات وهو يستطيع أن يصفها فلا يصفها. عجبت له. فلما حضرته السكرات، لما احتضر، ذكره ولده عبد الله بما كان يقول، وقال: يا أبتاه صف لنا الموت كيف تجد السكرات. فقال عمرو: يا بني، كأني أتنفس من سم إبرة، وكأن جبل رضوى فوق رأسي، وكأن جنبي تحت تخت من النار، وكأن غصن شوك أدخل من هامتي وجذب من قدمي. هذا عمرو بن العاص يصف لنا ما يجده من السكرات، كأنه يتنفس من سم إبرة ضاق عليه نفسه، وكأن جبل رضوى فوق رأسه، جبل عظيم فوق رأسه لما يحس من الثقل، وكأن غصن شوك يدخل من هامته فيسحب من تحت قدميه. وسأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب: كيف الموت؟ أو نعم، كعب سأل كعبا، كعب الأحبار، فقال له: كيف الموت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا شديدا جاء بغصن شوك فأدخله من جوفك حتى إذا تمكنت كل شوكة من كل عرق ثم جذبه إليه جذبا شديدا، فهذا أو هذه هي سكرة من سكرات الموت. فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا. وكأني بك عند أن جاءتك السكرات، قد تغير لونك وشحب وجهك وذبلت أطرافك وشوش عقلك وثقل لسانك فأصمت عن الكلام. نعم، حينها يثقل لسانك فتصمت عن الكلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءته السكرات أصمت بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، وقد ثقل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر إلى عبد الرحمن، فقالت عائشة: أتريد السواك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. ما الذي جرى للسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن السكرات أثقلته، أثقلته حتى أصمتته صلى الله عليه وسلم. فالذي تأتيه سكرات الموت يشوش عقله، ما يدري ما الذي يحصل حوله ويثقل لسانه، تريد أن تصرخ، لأن المريض الوجع إذا أحس بالوجع فإنه يجد في الصراخ تهوينا لهذا الوجع، لكن لا تستطيع أن تصرخ، تريد أن تتكلم مع زوجتك، مع ابنك، مع أبيك، مع أحد أقاربك، لا تستطيع، تريد أن توصي، لا تستطيع. تصور معي هذا الموقف، يأتي أحد أبنائك الصغار الذي لم يتجاوز 7 من عمره عند رأسك، يبكي ويبكي، يريد منك كلمة حتى تسكنه بها، يريد منك كلمة حتى يسكت، كما كنت تسكته أيام صحتك، فلا تستطيع، فلا تستطيع. يا لها من حالة عظيمة، ويا له من موقف رهيب، وأهلك وذووك وأصحابك ومحبوك عند رأسك وعند رجليك ومن حواليك، إلا أنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا لك شيئا، لا يستطيعوا أن يدفعوا عنك الموت. يروك تنتهي، يروك تنطفي، يروك تتلاشى، إلا أنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا لك شيئا. ولقد صور الله عز وجل هذا الموقف بقوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إليه وهو يموت، تنظرون إليه وهو يفوت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في تلك اللحظات إذ بك تستعرض في ناظريك قائمة سوداء من الذنوب والمعاصي التي أسلفتها، تريد أن تتوب منها، تريد أن تتوب منها، لكن في وقت لا تنفع التوبة ولن يقبلها الله منك. أين كنت قبل هذا؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست التوبة لهم، فتزداد حسراتك وتعظم نداماتك. فيا مسلمون، إياكم إياكم من تسويف التوبة حتى إذا حضر الأجل تبدونها. الآن وقد عصيت قبل. فجأة إذ بأناس يدخلون عليك حجرتك، لا هم بالإنس ولا الجن، ويقتحمون حجرتك. من هؤلاء؟ من الذي أدخلهم؟ من الذي أذن لهم؟ وماذا يريدون مني؟ إن كنت صالحا رأيت أناسا بيض الوجوه أصحاب هيئات حسنة، وإن كنت طالحا رأيت أناسا سود الوجوه أصحاب هيئات الرثة. أتدري من هؤلاء؟ إنهم ملائكة، إما ملائكة رحمة وإما ملائكة عذاب، جاءوا من أجل أن يأخذوا أغلى شيء عندك وأثمن شيء لديك، نفسك التي بين جنبيك. تريد أن تتكلم، تصرخ: من هؤلاء؟ من الذي أدخلهم؟ وماذا يريدون مني؟ لكنك قد أصمت، لا تستطيع الكلام. فجأة إذ برجل قد وقف عند رأسك، رجل غريب الأطوار لأول مرة تقع عليه عيناك، من هذا؟ ومن الذي أدخله؟ وماذا يريد مني؟ أتريد الإجابة؟ اقرأ قول الله عز وجل الذي في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إنه ملك الموت الذي يدخل على كل أحد ولا يأخذ إذنا من أحد، إنه الذي لا يهاب الملوك، إنه ملك الموت. إذا أذن الله سبحانه وتعالى أن يقبض روح إنسان فإنه ينطلق إليه دون أن يشعره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يشعره ولا يمهله. وإذ باللحظات الحاسمة تقترب، وإذ بملك الموت يتقدم من أجل أن ينفذ المهمة التي أرسله الله من أجلها، وإذ به يجهز حربة الموت ليطلقها إلى قلبك، تلكم الحربة التي لا تخطئ هدفها، التي لا تخطئ هدفها. اقترب الموت، الموت يسير إليك سيرا سريعا ويمشي إليك مشيا حثيثا، وإذ بملك الموت يقبض الروح وينتزعها، وإذ بألم الموت يحيط بك من كل جانب، ما تحسبون أن السكرات أو أن ألم السكرات ينتهي بقبض الروح؟ لا، بل أن لقبض الروح ألما ولنزعها شدة ووجعا. حسن الإمام الألباني في صحيحته من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب. ثم قال: خرجت رفقة من بني إسرائيل فمروا على مقبرة فقالوا: تعالوا لنصلي ركعتين، لنصلي ركعتين وندعو الله أن يحيي لنا واحدا من الأموات فنسأله عن الموت. فصلوا ركعتين ودعوا، فخرج رأس من قبر، خرج رأس من قبر خلاسي أي أسود، وبين عينيه أثر السجود أي أنه مسلم. فقال لهم: ماذا تريدون؟ فقالوا: نسألك عن الموت. فقال لهم: إني مت قبل 100 عام ولا أزال أجد حرارة الموت إلى الآن، إني مت قبل 100 عام ولا أزال أجد حرارة الموت إلى الآن. فللموت ألم قد يستمر بالميت إلى أن يشاء الله. تقبض روحك إما قبضا خفيفا طفيفا سهلا سلسا إن كنت من الصالحين، تخرج روحك خروجا لطيفا كما تخرج القطرة من فم السقا، وأما إن كنت من الطالحين فإن لنفسك خروجا صعبا وانتزاعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. إن كنت من الصالحين أخذت روحك ملائكة الرحمة وجعلتها في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ورقت بها السماوات حتى تصل إلى السابعة. وإن كنت من الطالحين أخذت روحك ملائكة العذاب وجعلتها في مسوح من النار وصعدت بها إلى السماء الدنيا فأغلقت السماء بابها دونها، خرجت روحك من جسدك صرت جثة هامدة لا حراك، فشخصت منك العينان وبردت اليدان وتجمدت القدمان وبكاك الأهل والخلان. فلا إله إلا الله، ما أحقرك، ما أحقر خلقتك أيها الإنسان، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وفي بطنك العذرة، فلم التكبر ولم التجبر ولم الغرور؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ تصبح جثة هامدة لا حراك، أين حركاتك؟ أين جريك؟ أين مشيك؟ أين صراخك، صياحك، طغيانك، هيلمانك، صولتك، جولتك؟ كل ذلك ذهب أدراج الرياح. يستدعون لك مغسلا فيغسلك، يقلبك يمين شمال لا تستطيع أن تتحرك، ربما تقع يده على عورتك فلا تتأثر، بينما كنت لو وقعت على عورتك يده وأنت حي ربما تقاتله. لا حراك، الموت قد سلبك جميع الحركات، صرت كما يقال أشباح بلا أرواح. ثم بعد ذلك يكفنوك بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ولا أكمام ولا أزرار. أين الثياب الجميلة؟ أين القطن وأين الجيباج وأين الثياب الجميلة التي كنت تفاخر بها وتباهي؟ كل ذلك ذهب أدراج الرياح، يخرجونك من ذلك البيت الذي عمرته وشيدته وأفنيت فيه سنية حياتك تعمره وتشيده، يخرجونك منه تتركه للورثة. وتصور تخيل حال إخراجك وكأني بأهلك ومحبيك يبكون بكاء شديدا عند هذا الموقف، لأنها النظرة الأخيرة التي ينظرون إلى جثمانك، مع أنه لا يجوز البكاء على الميت نياحة، لكن نذكر واقعا ملموسا. يشتد بكاء أهل الميت إذا ما أخرجوا الميت أو جثمان الميت من البيت. وتصور أيضا هذا الموقف الذي قد يحصل لبعض الناس، ولدك الصغير الذي لم يتجاوز 7 من عمره، ما يدري ما الذي حوله، ما يدري ما الذي يحصل، يقال له بأن أباك مات، ما يدري ما الموت، فيأتي إلى أمه ويقول لها: يا أمه، أصحيح ما يقولون بأن أبي مات؟ وما الموت؟ يا أمه، هل سيرجع أبي إلينا مرة أخرى؟ يا أمه، من سيعطينا المصروف بعد اليوم؟ يا أمه، من سيجلب لنا قطع الحلوى بعد اليوم؟ يا أمه، من سيشتري لي الملابس الجديدة؟ يا أمه، أمات أبي حقا؟ فتجيبه بالبكاء: حقا إنها مصيبة كما سماها الله عز وجل، فأصابتكم مصيبة الموت. يخرجونك إلى المسجد أو إلى مكان الصلاة من أجل أن يصلوا عليك صلاة لا ركوع لها ولا سجود، من أجل أن يرحمك الله عز وجل بها. ثم بعد ذلك يذهبون بك إلى القبر، وفي أثناء ذهابهم بك وتشييعهم لك إلى قبرك ستكون أحد رجلين: إن كنت صالحا فستقول حينها: قدموني قدموني، وإن كنت طالحا فستقول: يا ويلها أين تذهبون بها. إن كنت صالحا ستقول: قدموني قدموني، يعني إلى النعيم المعد لي في القبر، لأنك تبشر به من خلال رؤيتك لملائكة الرحمة، فلذلك تقول: قدموني قدموني قدموني فإني كنت من الموحدين، قدموني فإني كنت من المصلين، قدموني فإن صلاة الجماعة لم تفتني، قدموني قدموني فإني كنت من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من الصوامين القوامين، من المتصدقين المنفقين، قدموني فإني كنت من الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه، قدموني فإني كنت من الذين يطلبون العلم ويدعون إلى الله، قدموني قدموني فإني كنت سنيا سلفيا ثبتا، قدموني لألاقي النعيم الذي أعده الله لي، قدموني قدموني. وإن كنت من الطالحين فسيكون قولك: يا ويلها يا ويل هذه الجثة وتلكم النفس، يا ويلها من عذاب الله، إلى أين تذهبون بها؟ أإلى عذاب الله؟ أإلى غضب الله وسخطه؟ أإلى حفرة من حفر النيران؟ يا ويلها يا ويلها، كم أشركت بالله، يا ويلها كم تركت الصلاة، يا ويلها كم زنت، يا ويلها كم عملت عمل قوم لوط، يا ويلها كم أكلت الربا، يا ويلها كم اغتابت، كم نمت، كم كذبت، كم شتمت، كم لعنت، يا ويلها كم نظرت إلى الحرام الذي يعرض في شاشة التلفاز أو على الجوال، يا ويلها كم استمعت إلى الأغاني الماجنة يا ويلها أين سذهبون بها، حتى يصلون بك إلى قبرك، إلى قبرك. القبر، ما هو القبر؟ هل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا واللاحق المتبع ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع، بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قدر ثلاث أذرع، لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له، ملك كملك تبعي. القبر حفرة الظمات والظلمات، حفرة الحسرات والندامات. القبر بيت الدود، بيت الوحشة، بيت الغربة، بيت الوحدة. القبر الذي لما أطل النبي صلى الله عليه وسلم على قعره جعل يقول لمثل هذا: يا إخواني فاعدوا، خرجه الترمذي بسند حسن. القبر الذي كان عثمان إذا وقف على شفيره بكى بكاء شديدا حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. القبر يضعونك فيه وحيدا فريدا، ثم يهيلون عليك التراب لتكون تحت الأرض بعد أن كنت فوقها، وإذ بهم بعد أن يدفنوك يولون عنك مدبرين. أين يذهبون؟ ألا يؤنسوك قليلا؟ لا، يذهبون عنك لتبقى وحيدا فريدا. وإذ بك تسمع قرع نعالهم وهم يولون عنك. يا الله، ما أصعبه من موقف، تسمع قرع نعالهم وهم يدبرون، يعني يتركوك لوحدك في قبرك. نعم، ثبت في السنة في البخاري أن الميت يسمع خفع نعال المشيعين المولين عنه، فيهم الأب، فيهم الابن، وفيهم الأخ، فيهم الجار، فيهم العم والخال والصاحب، يذهبون عنك يتركوك وحدك. وكأني بلسان حالك لا مقالك: إلى أين تذهبون عني؟ إلى أين أيها الأب؟ يا من كنت حنونا شفوقا علي في الدنيا، أتتركني لوحدي؟ إلى أين؟ إلى أين أيها الابن؟ يا من جئت من أجل أن تأكل، يا من يعني ماذا سهرت من أجل أن تنام، يا من تعبت من أجل أن ترتاح، أتتخلى عني في هذا الوقت؟ تتركني لوحدي؟ أنت أيها الأخ، يا من كنت سندا لك وعونا في هذه الدنيا، تتخلى عني؟ أنت أيها الجار، إلى أين؟ يا من أحسنت إليك وأعطيتك وأهديتك وأحذيتك، إلى أين؟ أتتخلى عني؟ يا أيها الصاحب، يا أيها الخل، يا أيها الرفيق، يا من كنت تؤنسني كثيرا، يا من كنت تذهب وحشتي وتؤنس غربتي ووحدتي، إلى أين تذهب الآن؟ تتركني لوحدي؟ وإذا كان ذلكم الصاحب سيئا كأني بلساني حالك: إلى أين يا من كنت سبب شقائي؟ إلى أين يا من جعلتني أسهر معك حتى أضعت صلاة الفجر؟ اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا شباب، يا من اتخذتم رفقاء سوء، هؤلاء سيتخلون عنكم في وقت أحوج ما تحتاجون فيه إليهم. إلى أين؟ إلى أين يا من جعلتني أترك الصلاة؟ إلى أين يا من جعلتني أنظر إلى الحرام؟ إلى أين يا من حملت لي في جوالي مقاطع عهر؟ إلى أين؟ إلى أين يا من جعلتني أقلب مواقعا إباحية في الإنترنت ووضحتها لي وبينتها لي حتى أدمنت علي. إلى أين؟ إلى أين يا من أرسلت لي أغنية ماجنة ومقطعا فاضحة؟ إلى أين تذهب الآن تتخلى عني؟ يا من حرفتني على عقوق والدي، إلى أين؟ إلى أين يا من جعلتني أضيع الصلاة من أجل المباراة الفلانية؟ يا من جعلتني أشجع الكفار؟ إلى أين أتتخلى عني الآن؟ أهذا وقت يتخلى فيه الصاحب عن صاحبه والرفيق عن رفيقه؟ نعم سيتخلى عنك، وأنت من الآن في هذه الدنيا تخلى عنه واتركه قبل أن يتخلى عنك في وقت تحتاجه. يولون عنك فتبقى وحيدا فريدا في قبرك. ماذا سيحصل الآن؟ ماذا سيحصل الآن؟ إن منكرا ونكير ملكان وكلا بفتنتك وسؤالك يتقدمان من أجل ذلك، إذ بهما يجلسانك يأتيان إليك ويسألانك ثلاثة أسئلة من السهل الإجابة عليها في الدنيا، لكن المسألة ليست ذكاء وشطارة وحفظة. المسألة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإن ثبتك الله فإنك ستجيب بإجابات صحيحة موفقة. الأسئلة هي: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كنت مثبتا قلت ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام، ربي الله لأني عبدته حق عبادته، وديني الإسلام لأني عملت بأحكامه وشرائعه، ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام لأني اقتفيت أثره واتبعت سنته واهتديت بهديه. أما إن كنت ممن خذل الله فستكون إجابتك: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقول الله عز وجل لمن أجاب الإجابات الصائبة: صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ما يأتيه، ويتمثل ويفسح له في قبره، ويتمثل له رجل طيب الصورة طيب الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك اليوم الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ فيقول له: أنا عملك الصالح، فوالله ما رأيتك إلا سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله. أنا عملك الصالح، أنا توحيدك، أنا صلاتك، أنا حجك، أنا صيامك، أنا عمرتك، أنا ذكرك لله، أنا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، أنا ثباتك على السنة، أنا سلفيتك، أنا عملك الصالح. فهذا يومك اليوم الذي كنت توعد، هو الأنيس لك، وهو الجليس المصاحب المواسي في قبرك، عملك الصالح. فأكثر منه لتكسب أنيسا في قبرك. وأما العبد الطالح الفاجر الكافر الذي أخفق في الإجابات، فإن الله عز وجل يقول: كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حميمها وسمومها ما يأتيه، ويتمثل له رجل منتن الريح قبيح المنظر، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك فهذا يومك اليوم الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ بشرك الله بالشر، فوجهك الوجه يديء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا سريعا إلى معصية الله، بطيئا عن طاعة الله. أنا عملك السيء، أنا إشراكك بالله، أنا تركك للصلاة، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا شرب الخمر، أنا أكل الربا، أنا النظر إلى الحرام، أنا النظر إلى النساء، أنا النظر إلى المردان بشهوة، أنا الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة، أنا مصاحبة رفقاء السوء، أنا عملك السيء، كل عمل سيء عملته في الدنيا فأنا هو. فيضرب بمرجبة، ما لو ضرب بها جمل جبل لكان هدى. ويسمع تلكم الضربة يعني كل المخلوقات عدا الثقلان. ثم بعد ذلك يصير القبر على الصالح الموفق في الإجابات روضة من رياض الجنة، لأنه قد فتح له باب إلى الجنة. ويصير على الطالح الفاجر الكافر حفرة من حفر النيران، لأنه فتح له باب إلى النار. وهذا أي نعيم القبر وعذابه مستمر على صاحبه إلى قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيا مسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تذكرة لا بد من التذكير بها، أهوال وأحوال وشدائد وكرب ومواقف عصيبة سيعيشها كل واحد منا، إما صالح أو طالح، إما كما قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإما كما قال الله: وإما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. عبد الله، إنك بعد أن تموت وبعد أن تدفن في قبرك، الآن جاء وقت الجزاء ولا عمل. أما الآن وأنت في هذه الدنيا حي فهو وقت العمل دون الجزاء. عبد الله، استغل أيام حياتك وسني عمرك في طاعة الله قبل أن يفجأك الموت، فتتمنى أن ترجع إلى الدنيا من أجل أن تصلي ركعتين، فلا يسمح لك بذلك. مر الفضيل بن عياض على قبر فقال لأصحابه: أتدرون ما يتمنى صاحب هذا القبر؟ فقالوا: قل يا إمام. قال لهم: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يصلي ركعتين، من أجل أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان وتلك التسبيحة وتلك التحميدة وتلك الاستغفارة التي أهملناها وفرطنا فيها، سنبحث عنها وسنتمنى أن يعيدنا الله عز وجل إلى الدنيا من أجلها. بالله عليكم، أليس الموعظة بالموت موعظة ترقق القلوب مهما قست وتلين النفوس مهما عصت؟ فإن لم تكن كذلك فما الذي سيرقق هذه القلوب؟ اسمع إلى هذا العالم الجليل، اسمع إليه، وهو زيد بن تميم أو تميم بن زيد، يقول: أيها الناس، إن العظة بالموت وذكر أهوال القيامة لشيء ترق له القلوب حتما. فإذا لم ترق القلوب لمثل هذا فلو تناطحت الجبال عند ذلك الرجل فإنه لم يرتدع، فإنه لن يرتدع ولن يرعوي ولن ينتهي عن الذنوب والمعاصي. يقول إذا لم يرتدع ولم يتعظ من ذكر الموت وأهواله وأحواله، هذا لو تناطحت عنده الجبال جبل مع جبل وتناطح، موقف رهيب ومنظر عظيم، فإنه لن يرتدع. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من المرتدعين ومن المتعظين بهذه العظة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبا قد قست منا، وأن يسيل دموعا قد جفت منا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك جفاف مدامعنا، اللهم إنا نشكو إليك بعدنا منك، اللهم فقربنا إليك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، زكي نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مستقيما إلا ثبتته، برحمتك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.